الحمد لله نعمه لا تحصى وإحسانه لا يحصى سبحانه وبحمده لا إله إلا هو عليه المعتمد وإليه المستند ومنه المستمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الفضل وقوله الفصل ويأمر بالإحسان والعدل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله كان من الحسن والنسب وله العالم من الرتب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المتقربين بأحسن الصور والتابعين لهم بإحسان في طهارة القلوب وسلامة الصدور وكمال الأمل. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوه رحمكم الله فمن اتقاه رزقه سعادة الأبد وباركه في المال والأهل والولد ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون داء اجتماعي خطير يحتاج إلى حملة تطهير حملة تلين القلوب المتحجرة وتعل الأنامل المعقودة وتتنفس فيها الصدور المتغيظة. إنه داء من أدواء القلوب شر من البخل والحرص وأشد من الطمع والشح بل هو أشر أنواع البخل وأذل ضروب الحرص. مرض الحضار يصيب الغني والفقير والواجد والمحروم والعالم والجاهل والوجيه والرضيع. داء يبدأ الإنسان فيه بمال سعيدا ويشح بما ليس في ملكه. سبحان الله يا عباد الله هل يتصور أن أحدا يمنع ما ليس عنده أو يبخل بما ليس ملكه؟ نعم أيها الإخوة إنه الحسد وما أدراك ما الحسد. لقد قال الفقير يبخل بماله والشحيح يبخل بمال غيره أما الحسود فيبخل بنعم الله أحلى عباده. أي الله وأي صغار أن يترتب العلم في أعناق بعض النفوس حتى لا يكون لخروجه من سبيل بل لا يزال يموت بجوانبها كما يموت البركان المكتوم. وكثير من أولئك لا يتبعون إلا إذا أرغوا وأسدوا وآلوا وأفسدوا. إن من قلة الديانة وظهور الزمان أن تحمل الأثار المحرمات فتجعله يتمنى الخسارة لصاحبه والفشل لرفيقه لا لشيء إلا لأنه لم يربح بنفسه ولم يصل بجهده. جمهور الحاقدين الحاسدين ترمي مراجل الفرد بأنفسهم لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما يتمنونه بأنفسهم قد امتلأت به أصحابهم. إنه غليان شديد يضطرب في نفوس الحساد وتسود به قلوبهم. هذه النفوس الحاسدة الحاقدة لو وجدت على خزائن الله لأغلقت أبوابها. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أيها الإخوة يقول أهل العلم الحسد أول ذنب عصي الله فيه في السماء. إذ حسد إبليس آدم فامتنع من السجود وما منعه إلا حسد قال أكثر منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو أكبر ذنب عصي الله فيه في الأرض حين قتل قابيل أخاه هابيل إذ قضى قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا لم أجد قال إنما يتقبل الله من المتقين. الحسد تمني زوال من احتياجه او السعي في ازالتها عياذا بالله. الحاسد يغار على من لا ذنب له. يقول معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه كل الناس اقدر على رضاه الا حاسد نعمه فإنه لا يرضيه إلا زوال الله. الحسد وقاصد الله داء ينزف القلب والجسد، صاحبه بدر وعباده عسر، ما ظهر منه فلا يداوى وما بطن منه فمداويه في عناء. إنه قرين الكفر وحريق الباطل وعدل الحق، منه تتولد العداوة وبه تحصل القطيعة وتتفرق الجماعة وتتقاطع الأرحام ويفرق الشمل وتتشتت الألفة وتظهر الصدور وتفسد الضمائر. بالحسد يجرم الأبرياء وتشوه الحقائق ويجرح المسكورون. تلحيني بسرد الفضائح وتشحن بكشف الستور. الحسد متنفس قلب مسبوح ومتطلب صدر فقير إلى الكلف المحروم. الحسد متنفس قلب مسبوح ومتطلب صدر فقير إلى الكلف المحروم. الحسد يفسد الدين ويضعف اليقين ويكسر الحلم ويسرع العيش ويرفع بالمروه ويجلب الذل، يأكل الحسنات ويفسد الطاعات ويبعث على الخطايا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطر أو وطايا الحشرة. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحسد يمنع قبول الحق ويحمل على المضي في الباطل. طبيعة الحسد طبيعة لئيمة كأداء إلا أن تجبر بالسوء وتأمر بالفحشاء وتنكر المعروف وتقبح الحسن وتذم الممدوح وتقطع ما أمر الله به أن يوصل. يبيع على بيع يحيف ويزيد بالسلعة وهو لا يريد شراءها، ويكسب على خطته، يضايقه في عمله وينتقصه في علمه وينشغله في كسبه ويكذبه في مقالته. الحسد يحزن على اكرام الحق وانكار الفضل جاء الفضل اذا علم قدر اخفى، وان اطلع على عين اخشاه، وان لم يعلم حاول الكذب ولربما تعلم هذا الكذب. قتله الله جزاء، فكم من صله قطعها وكم من رابطه مزقها وكم من دم سفك. بالحسد قتل قابل وقابيل، وبالحسد عق اخوه يوسف اباهم واضاعوا اخاهم اذ قال ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. الحسد يهون على صاحبه الكذب والغيبه والغدر والنميمه والاستعانه والاحتيال والمزرع وتلمس المعارف وتعظيم الاخطاء واستجماع الزلات. الحسود امرؤ وامن العزم، كليل اليد، جاهد لربه، غافل عن سنه. لما فات الخير تحول الى سيد للموفقين. ليس بمدرك حظا ولا بظاهر عدوا، يعيش في طول امد وملازمه سعاده وشده تحرك، لا يجد بنعم الله عليه طعما، ساحق على من لا يترضى، منغص معيشه، محروم قلبه. لا هو بما قسم له يقنع ولا هو على ما لم يقسم له يقتل. إذا رأى نعمة فهد وإذا رأى عشرة شهد. قال بعض السلف: يتلو الحاسد خمس عقوبات: غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤثر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، وسقط فرق ويغلق عليه باب التوفيق. وقال حكيم: يكفيك من الحاسد أنه يملك وقت سرورك. وقال أعرابي: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، يرى نعمة الله عليك نعمة الذات عليك. من الحسد يتولد الحسد والحسد الشر، ومن أرمل ومن أظهر الشر في قلبه أنبت له نبات نور المدى، نماء الخير وثمرته الندم. وكلما أسعد الله عبدا بالزيادة يعني ازداد هذا الحسد غما إلى غم وسعى في الأرض مكرا. وأشد ما تكون من الحسد وأعظم ما يتولد الحسد بين أهل الصنعة، بين أهل الصنعة الوحيدة والشرف المتماثل والبيوت المتجاورة. ومن أسوأ ما الحسد ما يقع بين طلاب العلم تجاه أقرانهم، فإن كنت لا تستبعد أن يقع الحسد من جاهل أو ضعيف نفس لقلة إيمان وقلة علم، لكنك تأسى وتتألم حينما يقع من أناس عرفوا الحسد وشره وعرفوا لما هو يكره، حملوا من العلم وعرفوا من الإيمان ما كان حريا ان يصدهم عن مثل هذا السلوك الذميم. ايها الحسود، ايها النفس الشرور، لفته يسيره ووقفه متانيه لترى ان بث عنك المضيق وتنكبت الطريق. لماذا تركت الافاق المتاحه والمغلب المباح؟ حسبت ان اذا الله ضاق حدودك، او ظننت ان فضل الله انحسر قواعدك؟ دعيت الشكيك واستمر به لما في ايدك، ولا تتمنوا ما فضل الله به وعده على بعض. ودونك ميادين العمل والكسر، ففيها تسع لجميع السالكين ومتناقص لكل الفادحين. للرجال نصيب مما اكتسب، وللنساء نصيب مما اكتسب. ثم دونك قبل ذلك وبعده عظيم الرجاء وعريض الامل، ففيه متسع للسائلين. واسال الله من فضلك، ان الله كان بكل شيء عليما. يا ادم، لو كانت النعم تزول بحسب لم يبق الله عليك نعمه ولا عفاك بالنصر، فنعم الله لا تحصى وكل ذي نعمه محسود. ايها المبتلى بحسد، هل تاملت؟ لقد نزل بك ما كنت تتمناه لاعدائك، وحل بك ما يشتهيه لك اعدائك. اردت المحنه لعيونك فاستعجلت محنتك. كيف لا وعساك تجد رجلا من وعساك تحسد رجلا من اهل العلم والفضل او من اهل البر والاحسان، فتحب ان يخطئ او يزل وينكشف الخطر لينصبح، وتحب ان يقاس لسانه حتى يتلعثم ولا يتكلم، او ينظر حتى لا يتعلم او يعمل. اي اثم تبتغي؟ فليتك اذ فاتك اللحاق بك تمنيت، فليتك اذ فاتك اللحاق بك تمنيت وسعيت لتكون مثله، ولكنك عجزت وقعت ورضيت ان تبوء به. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا نراك تفكر اي سرور تدخله على عدو ابليس؟ ان ابليس لما راك محروما من نعمه الورع والعلم والجاه والمال، او هكذا تبدلت، خاف ان تحب لاخيك ذلك الخير فتشاركه في الاجر اثم بالمحبه. فمن احب الخير للمسلمين كان شريكا في الاجر، ومن فاته اللحاق بركاب الاكابر فلا ينبغي ان يفوته رب حبهم. فخاف ابليس الزعيم ان تحب ما انعم الله على عبدك من صلاح دينه وبنيانه، فضربه اليك واوقد في قلبك نار الحسد حتى لا تلحق بحبك ما لا تلحق بعملك. فانظر كيف نسد فيك حسد ابليس وما نسد حسدك في صاحبه. الحسد يا هذا محاولة فاشلة وحركة فاشلة تفضي إلى عكس مقصودها وترجع سهامها إلى نحر منها. الحسد لا يفسد غلة صاحبه، بل يزيد غلته، ويضاعف جمده ويعظم حسده. إن الحاسدين أمام حافلة المقادير كمدى الكلاب تمنح، والقافلة كمدى الكلاب تنبح والقافلة تسير. فما فرج فلا رضا ومن سخط فعليه سخط، وقدر الله ورزقه نافذان لا محالة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عباد الله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله اخوانا. مسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هؤلاء يشير عليه الصلاه والسلام الى قبره ثلاث مرات بحصره من الشر: ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ايها المسلمون، الحسد داء، ولكن لكل داء دواء باذن الله. فاعلم فقط الله انه متى اكتشف رشاء بصرتك وغيظ قلبك وتاملت في الحسد واثارك، ولم تكن عدو نفسك ولا تقف عدو، فاعرضت عن الحسد كله حتى لا تسخط على قضاء الله ولا تدع حكمه الله. فمن رضي بقضاء الله لم يسخطه احد، ومن طمع بعطائه لم يكن الحسد. الدواء قد جاءت الله طبقات بالخوف من الله والرجوع اليه والتسليم بالقضاء، فتسخر النفس على مذموم سلوكها وتنقلها من ليل صبيها وتدللها هادئه وتطهرها حميده وتذعن لرشدها وتجيب لصلاحها وتستبدل بالنفس قبلا وتعتاب عن الذنب مدحا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله اي الناس احسن؟ قال: كل مفهوم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان يعني فما مفهوم القلب؟ قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد. رواه ابن ماجه في سنن صحيح. ان من الخيرات والعلاج للمرض والمداواة لقلبك ان تقدم للمحسود ضد ما يدعو اليه حسدك، فتبدل الذم بالمدح والكبر بالتواضع، وعليك بالموافقه يا اخي الذي تتبع ما انت تحسد. واعلم ان في المدح واظهار السرور بالنعمه يستجلب قلب صاحب النعمه ويترقب ويستعمر ويحمله على مقابله ذلك بالاحسان، ثم يسير بينكما تبادل الاحسان والمعروف وحسن المقابله فيطيب القلب، ثم يسير ما كانت تكلفا يعود طبعا وحشيا. والدواء في اوله مر المجاور ولكنه عظيم الاثر باذن الله، ومن لم يصبر على مراره الدواء لم ينل حلاوه الشفاء. وتامل ما يقول ابن سيرين رحمه الله، يقول ما حسبت احدا على شيء من اهل الدنيا، لانه ان كان من اهل الجنه فكيف احسده، فكيف احسده على الدنيا وهي عقيره، وان كان من اهل النار فكيف احسده على الدنيا وهو الى النار يسير. ايها الاخوه، إن نور الإيمان كفيل بتبديد ذيالين الحسنة من القلب، فيصبح المؤمن ويمسي سليم الصدر نقي السريرة طاهر الأبصار يتجه إلى الله بما يلهج به الصالحون. قد غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وابو الدرداء رضي الله عنه يقول ما اكثر عبد ذكر الموت الا قل فرحه وقل حسده. وعن علي بن سعيد قال به عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال الى انسى امسينا وارث الملك لله والحمد لله واعوذ بالله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض ان تقع على الارض الا باذنه من شر ما خلق وذرا وقرا ومن شر الشيطان وشركه من قال عنه عصم من كل ساحر وكائن وشيطان وحاسد. رواه ابن الاوزر وقال الهيثمي رجاله صفات. وبعد يا عبد الله، فهذا هو حسن بدايه واثارك ودوائك، فان كنت ناصح لنفسك فلا تعرف نصحك لتتفرق في الناس ان هذا هو الحاسد او ذاك، ولكن ارجع الى نفسك وتبصر بعينك فطوبى لمن شغله عيشه عن قلوب الناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. نفعنا الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الهادي الى سواء السبيل، احمده سبحانه واشكره لا ند له ولا مثيل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء وكيل، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والحكمه ومحتمي التنزيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه من كل امه وجيل. اما بعد، ايها المسلمون، من اشد انواع الحسد ما سجله القران الكريم على اهل الكتاب والمشركين والمنافقين من الحرق على اهل الاسلام والغيث الذي تمتلئ به صدورهم بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ما يرسل الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. ود كثير من اهل الكتاب لو يريدون من بعد ايمان الكفار حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، بيانا جليا لما تظهره نفوسهم وتكنه صدورهم من الحسد على النعمه في دين الله، لقد حصلت صدورهم ان يتبعوا الحق وتمنوا حرمان المسلمين من هذه النعمه ليرجعوا كفارا وشواهد عقلنا على هذا. وكل ذلك حسد من عند انفسهم ولم يكن لشبهه دينيه ولم يكن لشبهه دينيه طائفه عندهم، ولكنه كل المسلمين وإصرار على الباطل وعلى الكفر تجد ذلك وضوحا وجلاء. ألم تر إلى الذين أرسلوا رسلهم بالكتاب يؤمنون بالكتاب ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يحسن الناس خيرا نحمدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إنهم لا يصدون عن نبيه الإسلام واتهام أهله وتحريف أعدائه في كل مكان وزمان. إن حسم الإسلام وحفظهم لأهله أضرب من أن يدارى وأكثر من أن يقتل. إنها جبية واحدة وخطة واحدة وغاية واحدة على مر العصور وكل الدهور. أم لهم نصيب من الموت فإذا لا يؤمنون الناس نقيرا عجب في الحزن. إنه غير الموت أن ينعم الله على عبيد من عبيده بشيء من فضله ولو كان لهم نصيب من الملك لشحوا بالنفيل والكبير وإن من جرايات الاقتصاد العالمي ما تشاهد ولكن الملك والتدبير لله وحده ولولا ذلك لهلك الناس جميعا لأنهم لا يؤمنون لن ينشر غير التدبير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إنه الحسد على دين الله الذي أنشأ دعاه إنشاء ووقف بيد الله الحق والنور والطمأنينة واليقين والكفر والعزة والتوكيل ما أتى حسد الحاسدين وحب الحاسدين. نعم أيها الأخوة لقد شرك اليهود والنصارى والمشركون بدين الله وهيمنته على سائر الجبل المتحف فهو من الروح والقوة ما يظهر الأبصار بنوره ولمن إهانة تكثر السهام وتتنوع المؤامرات بقصد اقتلاعه وتشكيك أبنائه وهدم اقتلاعه. ولكن الحق لا ينسلب باطلا بتشكيك المتشككين ويرجع المرجوفين والباطل لن يكون حقا ولو تكلف الناس عليه وسائلته ويأتي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ألا تتقوا رحمكم الله ثم صلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله فقد أراكم بذلك ربكم فقال عن دقائق علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب مجد الأنوار والجليل الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الماضين بر الله تعالى وخلفاء الأربعة الراشدين الذين أمروا بالحق وبه كانوا يعلمون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن آه بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حول الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصحابنا أولى أمورنا وأيها الحق إمامنا ووليانا ووفق لنا تحب وترضى وأيها الحق وأيها الحق بك وأعز به دينك وأعز به كلمتك واجعله أسرة للإسلام وأسرة المسلمين واجمع بين كلمته والنار معنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالكفاية وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل أمرا لرعايا. اللهم غافر في أمة الإسلام أمر عسر يعز فيها الطاعة ويذل فيها المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعلاء دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان واجعل اللهم دائرة على أعدائنا واجعل كيدهم في محورهم يا رب العالمين. اللهم ارحم الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ومسائل. اللهم ارحم الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والقرب والجوارح ما ظهر منها عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.